فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذبح لله سبحانه لكن لم يتلفظ بالتسمية فما حكم ذلك؟ إن كان تعمد ترك التسمية فبعض العلماء يقول لا تحل ذبيحته لأنه تعمد ترك التسمية، وإن نسي ذبيحته صحيحة حلال لا بأس، لأنه يعفى عن النسيان. نعم.